عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الركين الفزاري. عن الركين بن الربيع ابن عميلة الفزاري ابن عميلة الفزاري، وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الربيع بن عميلة. عن أبيه. عن أبيه الربيع بن عميلة. الربيع بن هنا قال عن أبيه فقط. أيوة. وهو الربيع بن عميلة. وعميلة ولا عميلة؟ لا الظاهر إنه بالفتح. لا شوف في ترجمة الربيع ما قال بمهملة ولا مصغر. هذا هو عميلة. يعني عميلة. في أحسن الله إليك في الحاشية. قال عميلة بضم العين، لكن ضبط المصنف عميلة بفتح أوله في ترجمة حفيده ركين بن الربيع بن عميلة، وفي ترجمة ابنه يسير بن عميلة فليحرر. لا بس هو إذا كان أنها ضبطها يعني قال بالفتح نص عليها فيكون يعني تضارب مع كلمة مصغر، لأن عميلة هو المصغر. لا هنا قال عن المصغر، هنا مصغر يعني عميلة. اي لكن في ترجمة لكن يعني ضبطها قال بالفتح. اي الظاهر نشوف يعني 1900 قال بالفتح، قال ركين بالتصغير ابن الربيع بن عميلة بفتح المهملة. فتح المهملة يعني صح. وقال في الحاشية راجع التعليق عليه في يعني معناه يعني فيه تضارب بين عميلة وعميلة، بين قوله مصغرة وبين قوله بفتح العين بفتح المهملة. هنا يعني معناه أنه فيه تضارب. وفي يعني موضع آخر كذلك هنا عميلة. إيه هنا على كل إن الله تعالى أعلم، ما ندري إيش الوقت الصحيح. الربيع بن عميلة إيش قال فيه؟ ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. نعم. عن يسير ابن عميلة. عن يسير. مسيب. يسير بن عميلة. أي نعم. يسير بن. ابن عميلة. عندنا في النسخة بن عمرو. أيوة. والتصويب من أحد النسخ. لكن الترجمة في التقريب إيش قال؟ في عميلة ولا عمرو؟ لا ابن عميلة. لا في التقريب. قال يسير ابن عميلة بفتح المهملة وكسر الميم الفزاري، ويقال له أسير أيضا، ثقة من الثالثة. أو أسير. ها؟ أو أسير يعني أسير. أسيريه بالهمزة. أيوة. أخرج له الترمذي والنسائي. قال يسير ابن عميلة. ابن عميلة بفتح المهملة، هذا الموضع الثاني اللي فيه الفتح. أيوة. فتح المهملة وكسر الميم. أيوة. الفزاري، ويقال له أسير أيضا، ثقة من الثالثة. أخرج له الترمذي والنسائي. يسير بن عميلة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن خريم بن فاتك. عن خريم بن فاتك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن. وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. أيوة. قال فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.